بالله من الشيطان الرجيم.

لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم الله صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قالوا يا يا صلاة الله يكرمك. أرسله ما نغذي

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجيء على قميصي بدم كذب قال من سولت لكم أنفسكم فصلوا الجميل فصلوا الجميل والله المستعان على ما تصفون وجين السيارة فأرسلوا واردهم فأبلي بل وهو قال يا بشرى غناه وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون Yeah.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قول فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها نفسه قد شرفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها نفسه قد شرفها حبا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. لا نريها في فيهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكها وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج ولقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين صدق الله العظيم.